نشر أخ حمود الكثيري أن عددا من الأستراليين كانوا سعداء ويعلقون بغبطة تجاه فعل هذا الرجل الذي قتل المسلمين، ولن يحاكم واحد من هؤلاء لأن الجهات الأمنية هناك لا تتعامل مع من يسمونه باليمينيين أو المتطرفين كما نتعامل نحن أو كما تتعامل الجهات الأمنية عندنا بهذا المستوى من الذعر، حتى أنه كثيرا ما يؤخذ أبرياء ويعذبون ويفعل بهم الأفاعيل ثم بعد ذلك تشوف أنهم أبرياء، ولكن للمشابه بالسمت الظاهر أو غير ذلك. هذا الرجل الذي قتل 40 نفسا يؤسفني أن أقول لكم متعمدا بطريقة قذرة، طريقة يعني فيها نوع فيها درجة من الافتخار، كأنه يلعب لعبة فيديو، وضع كاميرا ويقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا، تصوير فاجع. هذا لن يعدم لأن القلوب الرحيمة في الغرب، قلوب الرأسمالية، ألغت عقوبة الإعدام. في بريطانيا والدول التي تحت التاج تقريبا عامتها عقوبة الإعدام ملغية، فهذا الرجل لن يعدم بل سيوضع في السجن، وهذا السجن بطبيعة الحال لعله سيكون من ضمن السجون التي تمدحها بعض المواقع المتخلفة التي تتحدث عن سجون 5 نجوم في الغرب والعدل والسلام. في الواقع من قاموا بتلك الجرائم التي نعرف في العراق وفي أفغانستان وعلى مر التاريخ ينبغي لا نستغرب أن لهم بقايا وأن لهم حضور في كل مكان في تلك الديار نفسها. بدت البغضاء من أفواه وما تخفي صدورهم أعظم. ما المستغرب؟ ومسألة التعامل المتحيز في أمر القتلى أو أمر العمليات ضد المسلمين، يعني إذا كان المقتول غربيا تقوم وسائل الإعلام بعملها، وأما إذا كان المقتول مسلما الآن مثل هذه الجريمة لن يستطيعوا تفاديها بسهولة، لن يستطيعوا تفاديها، ولكن سيدخل على الخط خطاب تخديري ثم بعد ذلك تنزل الدرجة تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل حتى ينتهي الأمر. هذا التعامل أصلا يلاحظه عموم الناس حتى هناك في الغرب. جورج جالوي في برنامج كلمة حرة، وهو رجل بريطاني وكان عضوا في مجلس العموم، أشار إلى هذا المعنى، أشار إلى أنه أيام شارلي إبدو بعدها حصل حالة اعتداء على بعض العوائل المسلمة، وأحدهم تقريبا حتى قتل في في في بريطانيا، حتى الفتاة اللي يسموها شهيدة النقاب التي قتلت في شوارع بريطانيا جاء رجل وقتلها على نقابه، قتلها. في العادة لما تكون الضحية امرأة تعج المنظمات وغير ذلك، لكن هذه الحادثة ضعيفة لم يحصل أي كلام، لا الوطنيون تكلموا من داعي وطني، وإن كانت الآن يعني موضوع الوطنية شوي زايد عندهم، ولا الناس الآخرين جماعة حقوق الإنسان ولا النسويات ولا غير ولا حتى كلام إلا بشكلام يسير جدا، حتى أنه الحادثة نسيت. لكن لاحظ مثلا أمريكا حدث مثل أحداث 11 سبتمبر خلاص لابد أن يذكر بشكل مستمر ويبرر لكل شر يفعلونه بأنه والله ترى حنا مجروحين، نحن حصل معنا كذا وكذا. فلهذا ينبغي أن تبرروا لنا ما سنفعله من إجرام وقتل في الناس. في الواقع هذا أمر ليس مستغربا، هؤلاء الناس موجودون من زمن، حذرناكم قلنا لكم مرارا وتكرارا. طيب الإنسان الذي لا يأمن على نفسه في بلد ما، ما الذي ما هي الميزة العظيمة الآن؟ قبل كم يوم يحدثني